إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على آله وعلى آله وسلم تسليما. نبأتنا أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله، نعم، كنت سامع المؤلف، كنا مشينا معه في نواقض الوضوء. هذا الإنسان إذا كان على وضوء شيء الناس يفهموه، هذاك الناس اللي كيتجمعوه عاصي، الله يجزيكم، إذا مش تجمعوه خرجوا له بالراحة أفضل، لأن الدرس كيتقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعجب شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا سيدنا كان مش يسمع، ماشي لنا احنا، هذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا خصنا نسمعوا كل شيء يجب عليه. بدا قلنا تبشر، قلنا النواقض على التقسيم احداث، يعني هي التي هذا الحدث اذا حصل الانسان ينقض وضوء مباشره، واسباب في تلك الاحداث، و قسم لا صلة له لا بالحدث ولا بالسبب. ما هو السبب؟ هو الأحداث كما قلنا، هي البول والغائط يش، وخروج الريح يش، والمري والودي، هذه تسمى أحداث. يعني إذا حدث الإنسان كيصبح الإنسان محدث، ما لا محدث أي انتقض وضوءه، يعني يقول بسم الله لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا خرج من الحدث، من هذه الأحداث السابقة، ما يقولش ما يقولش الله تعالى صلى الله حتى يتوضأ. نعم، شنو حفظ وصل الحجم الكبير، كبير عنده أسئلة، عنده الأسئلة يديره بحده. إذا قلنا البول الغائط، وإذا خرج من الإنسان البول وهو في حالة صحية معتادة، معنى معتادة يعني مش سلس، هذيك الشغلة في حالة صحية، يعني الإنسان صحيح ما هوش مرض ولا حاجة، هذا هو اللي كينقبض. أما إذا كان البول يخرج على وجه السلس، شنو السلس؟ هو الإنسان ما تيبقاش يشد البول، السلس هو هكا يخرج، لا بدون ليس هناك عنده، ها هذيك تسمى سلس، وما ينضبطش، ما عندوش واحد الوقت ما إلى غد الفوق، لا يجي مثلا زوج مرات في النهار أو هكذا، يعني ما كينضبطش واحد الوقت معين، إذا انضبط ساعة كيتسمى الأمر ديالو سهل. يعني قلنا الريح كذلك، أيضا الريح، ياك الريح كما قلنا هو خروج الريح من الإنسان، ياك ويشمو الإنسان رائحته، هذا كيتسمى ريح. وإذا يعني خرج بصوت، طبعا هذا من باب أولى، كيمكن يكون الريح بدون صوت، وكيمكن يخرج الريح مع الصوت، ويسمى الضرات، الضرات هذا، هذه الأشياء تنقض ريح سلس زين، غائط هذا معروف، والبول معروف. ايه نقش الريح في الحديث هو الخارج المعتاد والمخرج المعتاد، اي هو الخارج، هو الخارج المعتاد، مثلا الريح خرج بصفه معتاده، ماشي اذا كان سلس ماشي معتاد، هذا خلاف معتاد. هي من الانسان صحيح شي مرض شي عله، ها سببت له في سلس، هي هذا هو خرج معتاد، مخرج المعتاد هم هذه من دور ديالو، شي اما اذا خرج منها ما تسمى شي، ما كينقصش وضوء. نعم، كيفاش يخرج البول على سبيل المرض؟ كيف تسمى بهايش؟ تسمى ايه اللي كيخرج؟ لا البول اللي كيخرج هو السلس، هذه الأشياء التي نشأتها أنها تقول لك في صفة اعتيادية يعني كل شيء يعني حالة شدة لا كيخرج عادي إنسان صحيح كيخرج من البول. أما إذا كان ذلك البول كيخرج بواحد صفة غير عادية سلس معنى سلس السلس السلسة هي يعني كيخرج بواحد سرعة وكيخرج بواحد بواحد طريقة يعني سلس سلس. أما إذا كنت يخرج بطريقة يعني صحية يعني معتادة هذا ما هذا عادي زين إنه مستقل إنه مستقل إحنا قلنا البارح هو أن الإنسان في نعس ما يشعرش بشي حاجة خرج من الرحم ما يشعرش بشي حاجة ما يشعرش بشي حاجة الحصى الحصى ما شي يقول لكن قولوا البول هو البول المعروف نعم ما نشفه كان بعض أحد فيها في بعض المذاهب عندهم البول عندهم قول أي شيء خرج من المخرجين يسمى ناطم لكن المذهب المالكي ليس فيه إلا البول أو المذي أو الودي هذا اللي معروف في المذهب وليس هناك دليل يدل على أن خروج الحصى ينبغي منه الوضوء لو خرج بول من الدبور او الاخر وما ما لا يمكن ترى غير المعتاد هذا المعتاد غير المعتاد هذه قضيه قد يقع هناك تساؤل كون انسان مثلا وقع في عمليه وداروا له شيء مخرج منه هذا له حكم قول شو دي مخرج من البول مخرج من المخرج ديالو من القلم لا يعني هذيك العملية سببت له في أن يعني حول المخرج نيرو لجهة أخرى هذا يجوز منه ناقض ناقض زين النوم الثقيل كما قلنا النوم الثقيل الذي يدل على هذا النوم الثقيل هو أن الصحابة الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة العشاء وكان أحدهم يجلس وتخفق رؤوسهم هكذا احتكي بالعشاء هم كانوا يصلوا قلت بدون ما يتوضوا تخفق رؤوسه ولكن ينبغي الانسان ان يكون جالسا جلسه مطمئنه ماشي جالس حاد لا اذا جالس المقعد ديالو على الارض صحيح كاين مشكل وفي امن نعم لا ولكن لا اثر لهذا لا أثر لذلك إذا طال النوم شغل إذا كان جزء يعني متمكنا في الأرض تقول مستثفر فإنه حينئذ لا يؤثر فيه ماما إذا طال حال وحش كله قمد ساعة وكذا مسألة ولا أحد معه يعرفه ماذا خرج منه هذا لا كان يعني طال شي حاجة ولكن ما كانش الأثر طول لكن إذا طال واحد المدة ساعتين يمكنش يبقى كل يوم جهاز نعم زيد نعم المذي أنا قلنا هو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة عند التفكر سيفكر في حاجة في الشهوة يأخذ منه المذي وهذا المذي تعرفه بأنه ماء لزج بحيث إذا مسسته بيدك يعني بشمالك يمكن يدير بك الخيط شوف حال البول ما يديرش الخيط هذا الماء اللزج شأنه أنك حينما تضع إصبعك عليه يمكن يطلع شعرك يطلع شوف هذا كيسمى المذي إذا المذي هو نجس باتفاق العلماء نجس يشوف حال الماني هناك في خلاف هناك من يقول أنه طاهر هو أشبه الصلاة المذي نجس ويجب فيه الوضوء هناك رواية فيها فليغسل ذا لأن الناس ابن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء أي كثير المذي فصحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتهن أنا كان زوج ابنتهن سيدة فاطمة رضي الله عنها تستحي أن أسأل سيدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة سبحان الله عظيمة يوم ما كان يبقى حياة شوف الصحابة كيف كانوا. وهذا سؤال علمي لا بد الإنسان باش سيدة عائشة كانت تمدح نساء الأنصار قال نعم النساء قالت رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. كانوا كيجوك سولوس يسمع الحيض وعلى الماني إذا كانت تمدح. وما ذلك سيدنا علي رضي الله عنه حيث بنته تحت منه ما قدرش يسأل قالت كلفت المقدار صحابي أن يسأله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه رموضه يعني في خروج هذا المذي ووضوه. وفي روايات فليغسل ذكره أنثيائه يعني من يجي يغسل السنجمنه وشي بحال البول قال في غسل ذكره أنثيائه ولكن هذه الهواية هذه حكموا عليها العلماء الشذ قالوا بأنها شاذة هذا هو اللي كان. فمعنى الشذ هو شو الشذ الحديث هو مخالفة ثقة من هو من هو أثقل منه هذا هو من هو أوثق منه في كل نافق زين زين نعم. المني المني إذا خرج من الإنسان مش ينتقض وضوء ينتقض وضوء ويجب منه الغسل إذا خرج المني. ولكن المني خروجه الذي يجب الغسل والذي يخرج بلذة معتادة ها بلذة معتادة عند الملكية نعم ينقض وضوء طبعا. لكن متى يجب الغسل فيما إذا خرج بلذة معتادة زين سكر كذلك أيضا من النواقض من الأحداث من الأحداث التي تنقض الوضوء هذه بصبع كم بصبع من الرأس ماشي واحد شيء تقني يعني مش على في سبيل الله كثرة الجماعة في سبيل الله يصلح هذا الأخر هذا مش هي المعية الصوت منهم ولكن هي تصلع وقدرنا الصلاة. قال ايش سكر سكر إذا الإنسان سكر آية فيها يا أولين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قبل تحريم الخمر. لكن هذا سكر ونظر وش يصلي كان عوضه وسكر ومن بعد شيء سواء كان سكرا مباحا أو غير مباح في سكر مباح ما قد سكر أوكي نسولوا شي سكيرية كيفين شي سكر مباح يعني من حيث إذا كان الإنسان داخل الإنسان يشرب الرايم في كل واحد مدكة بخشوية أو فرضوا أنه وصل الله تعالى سكين وكان قبل السكر كان على وضوء حينما فقد السكر يقول لم يصل إنك على وضوء لا لأنه معك شو يخرجون هذا هو لكي هي السكر. كذلك الإغماء إذا الإنسان أغمي عليه لمرض أو كذا أو كذا ويعني وغاض غاض مدة فهذا لا يمكنه أن يتوضأ إذا كان على وضوء يمكنه أن يصلي إلا إذا توضأ من جديد لأن الإغماء ما تعرف شو يخرج منه زين الجنون. كذلك إذا جن وغيبته الجنون فأكيد ثم أيضا لا يعرف ماذا خرج لأن الجنون كان مفضيع منه نعم فاصل ما سمعتكش هي وإفاطه في أثناء ذهب عقله مثلا ولكن مميز ما يفعل إلا أنه أحس بلا شهوات. أي أن الشهوات يقتل الوضوء أم لا؟ طبعا إذا كان غاب عقله ما تعرف كثير مش عارف شي حاجة إذا كان مش عارف شي حاجة كيف تسمح تغوى في حكم السكر ولكن هو يشعر بخروج الريح منه أو لم يشعرش. هل أقول لكم سؤال إذا كان يشعر بحيث إذا خرج من الريح فإنه يشعر فهذا حينئذ يحكم له بحكم السكران سنجل العبرة فهمت هذا هو الحين زين. الوادي معروف الوادي هو كيخرج ماء أبيض خاطر يخرج بعد من كذبول في الأخير كتبه روح القطرة هذا تميل إلى البياض خاطرة هكذا عليك تسمى الوادي. ولكن أنا كنقول الوادي لماذا يذكر ما دام أنه يأخذه بعد البول أو البول أوكي هنا فرضنا وما كاينش الوادي غادي يكون اخذ الوضوء. على كل حال الودي قالوا بانه يعطى حكم البول لانه يخرج من مخرج واحد. هي اللمس هو ان يلمس الانسان امراه اجنبيه او امراته، هي هل بلذه او غير لذه، هذه مساله. ان قصد ولم يجد فهو ناقض، او وجد ولم يقصد، مشى ما قصدش ومشى حتى لمس امراه جاته اللذه، هذا يقول لك عليه الوضوء ناقض الوضوء. قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد، شوف اذا الانسان ما قصدش مشى بدون قصد حتى لمس امراه، اما امراته او امراه اجنبيه فجاته اللذه، حصلت روح اللذه، اذا يجب عليه ان أو يعني قصد اللذة. طبعا إذا قصد اللذة لابد أن وجد أي، نعم، فإنه حينئذ يشرب وضوء زيد. هو من أسباب أسباب إيش؟ الأصل أنه يؤدينا للحدثة. أي نعم. مش للحدثة. النسبة تحدثها شيء آخر سلبي يدخل مثلا هو سلبي سلبي هي ودي له شيء آخر. نعم الحاجة ما يكون ودي يكون أبدي ولا هي ضغط الشوى، أما النسبة تحدث وشيء حدث هي طبعا هذه اللذة اللي كانت مع المدي شاف خرج المدي تبا، هذه أراد أن يجد اللذة، يعني أراد أن قصد اللذة ولكن إيش لم يجدها، فعند هذا من نعم هذه لعب عن منطقة نعم قبلة في السراء يقول بأنه أن يضع الإنسان فمه على فم المرأة التي يقبلها، هذه تسمى قبلة. أما إذا وضع فمه على خدها فإن هذا يسمى قبلة، إنه يسمى لمس، حكم اللمس. فالقبلة فيها تفصيل، إن كانت قبلة رحمة عشان تقبل الأولاد وتقبل من لا يرحمنا محمد، العربي قالوا أنا عنديش حد الذي يمكن أن قبلت شو واحد، قال إذا أرض الله تعالى، يعني إنسان تقبل الأولاد يجر رحمة، هذا لا ينتقض وضوءه. فالقبلة التي من شأنها أنها ينشأ عنها لأجل التعارض الذي ورد في حديث سيدنا المقل كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم يدخل الصلاة، شو يقبل وهو صائم. إذن فالقبلة لا تنقض وضوء إلا إذا كانت كانت بلذة، يعني وطبعا القبلة على الفم هي مظنة اللذة، نعم لا نقول ما فيها لذة صف إذا كفى ألفهم كافي نخل من قبل إحنا شيء وكم سمي من قبل حرام بيه. نعم قبل شيء أجنبي ينتقل ولا ينتقل إذا كانت المرأة إذا كانت لذة وينتقل المرأة. الفرق بين المرأة الأجنبية والمرأة الحلال أن المرأة الحلال يقبلها الإنسان ولا معصية عليه، هذاك المرأة الحرام التي قبلتها حرام عليه هذاك لا تحصل له، ينتقض وضوءه ولا ويعني وعليه الإثم، فهمت؟ مع المرأة الأجنبية سواء كانت بلذة أو غير لذة، أما مع الزوجة أحسن مع المرأة الأجنبية قبلة بلذة أو بغير لذة فهي حرام في الأصل طبعا، هذه ما فيها شيء. أما مع زوجتي لابد أن تكون مصحوبة بلذة في انتقاض وضوء، هذه اللذة كلها هنا في انتقاض وضوء. أما إذا قبل المرأة أجنبية وما حصلت اللذة هذا بقي كيكون بقي بقي وقبلة ودائما من وجدت قصد اللذة قصد القبلة نعم قصد الشهوة قصد الشهوة هل تكون في اللذة أو تكون في القبلة؟ أنا في وجودي حتى في كل شيء. ليش قالوا لك عندما سلوى قبل سلوى وداء موجدات ايه وداء يترجع نقبل واحد قبلة عشان شانك ايه نعم القبلة ايوه ولك عشان نمشون القبلة هذا بيان اشارة الاقرام ذكور الشرط حتى مشي إطار المرأة حتى هي اشترطوا فيها أيضا لا فهي مش قد لمسوا وداء عادة عادة لذة عادة إن وجدت لذة عادة كذلك انقصدت يعني في اللمس اللمس نعم إلا القبلة القبلة إنما عادة قبلة تكون مع مصحوبة باللذة قبلة لك تضغ على الفم جل. أما إذا لم تكن للذة كما إذا كانت لرحمة أو لكأس النبي ثم كان يقبل نساءه ثم كانش مع اللذة أخذوا أنا وقصد القصد الشهوة ولم يجد القبلة إيه هل ينتقل الله ينتقل والقبلة أكثر من اللمسس الله أكبر اللمس يحصل باليد أو بغيره قلنا فلذات عادة إن وجدت لذات عادة عاد الإنسان يتقبل المرأة ثم يريد اللذة يقصد اللذة شو لا قبلة عادة اللهم إذا كان ذلك الشخص مقبل مثلا قبلة صبيين فيه رحمة لأجل الرحمة به أقول أما قبلة وداع هذا أنه وداع لو حدا من النزل شو كان كل شيء دور كيدوره بلا قياس ما كيعطيش واحد هذا الأخر لي هذه الكذب عشرات المرات وتقالها مثلا فإذا يعني عادة نعم يعني عادة هذه القبلة القبلة عادة ذلك الشخص لتلك المرأة عادة أنه يقبلها بقرص الشهوة شو؟ نعم لا يمكن أي مشتهى طبعا قد يكذبها في الأخر يعني بالفقه لا يعني طبعا لا بد أن يشتهى طبعا إذا كان الإنسان إذا كان ذلك لا يشتهى مثلا بكاء قبلة الرحمة قبلة الصغي هذه ليست تشتهى عادة لذلك قالت لذات وجدت قصدت لذات عادة أي عادة أن ذلك الشخص المقبل يشتهى شو هذا هو إذا كان شيء واحد خنطر مثل ما يتشف وقبله معناها يشتهى عادة يعني فعل حالة مشو ها لكن هذا الشخص حتى إذا كان غلام إذا كان غلام العلماء لا ينبغي الإنسان أن يقبله لكن غلام صدر إن مخافة الشبهة لابد أن يمكن يجي يدري صغيرا به إلى أخر خلوا حي يدري صغيرا يمشي حيوه يعني لأن كين شبهة كين لما كين هو اليوم أخر يستمشي تمنى قال لك تحرف قال آمنة صفت المرأة مع شخص أجل يقول هذه رفقة آمنة يقول واحد سيد بارك مسكين عنا كيمشي سطر واحد المرأة كتما ما شان شي شيخ وفخي مشي معك قال لي من لا هي عندها فش وانا عندي بش لا لا لا لا سكين بارك مسكين كونا عنا مشكل يعني مرأة مش يمشي مع راجل في الغابة وفي الخلاء قال لك مش يمشي مع الفخي الفخي والفخي والشيطان يحركه الفخي يحركه ما صحيح الشيطان مسلم منه أيها الأنبياء الرسول هي إذا كان الإنسان يشتهى أعطيه التسع ولا سيما إذا كانت شبهة قلوة أو كذا شوف فهمت الفقهاء شكينا كي يقولوا في متقاة كيدينوا غريب فقهاء شكينا شكينا كيدينوا الفقهاء لخص واحد الديوان ديالهم يدعو الله شي كيدير في الجوامع شي ما تصورش عمل يدخل نوط المصائب بحال زين نعم ما سمعتكش قبل قبل جواب على ونزل وقبل رجل زوجته ايوه قبلة وداع مثلا ايش قبلة وداع وما قصد للجسد وما وجدها قبلة فاضي يعني ما قصد للجسد ولكن لم يجدها نفسه ولكن انتشر عضوه وشبطه في اخي انتشر العضو مش من الاحداث عند الملك يقول بانه من الاسباب نعم يعني الانتعار من الاسباب ذكرنا من الأسباب كم النواقض كم الأسباب حيث ينكره النواقض مع النواقض كيف الإنسان توضى وقبل هل ذلك الوضوء يبقى أو يبقى شيء هذا الموضوع الانتشار هذا شيء الانتشار هذا شيء آخر الانتشار لا يكون أيضا ناقض من نواقضه الانتشار يكون على من لده نعم يكون هو كيقول في اللذة اي وجدها اي انت تقول ما موجدش اللذة وايش انت سرعه واش بقي بالروح وش بقي بالروح واش بقي بالروح ناقب احنا قلنا اذا وجد ولو لم يقصد فهو ناقب وإذا قصد ولم يجد فهو أيضا ناقض نعم وحده يعني مثلا إذا كان أصدر على كتاب خصار كتاب خصار للشيخ محمد بن أبي بكر بن زيد قاضي أيه ذكر في كتابه خصار أنه إذا انتشر عضوه فهو ناقض من نواقض الوضوء ولو لم يجد شهوته وإذا هذا من إجابة هذه لأن اللي عنده شوف ده بيكون قال لك بأنه علامة من علامة وجدان للذة نعم لأن انتشار العضوي هناك شهوة ما ذكروا لأن الإنسان قد ينتشر عضوه ولا ما عنده شيء بال وشي حاجة كاين هادشي مكاينش قد ينتشر الإنسان عضوه بلا تيسر فأنت عقلك شي حاجة ولا قد ينتشر عضو الإنسان ولم يفكر فيه شيء كاين هادشي مكاينش إذا انتشار العضو وحده لا يمكن أن يكون ناقضا نعم تقول يا ابني إذا كان قبل المرأة وانتشر العضو هذه من علامة وجدان اللذة فهمت كان فرق بين الوجود وبين الوجدان هو الإحساس بالشيء لذلك إذا انتشر العضو فقط دون أن يشعر بلذة هذا مشي ناقض لم يكن أنت شفت قاضي عبد الوهاب وهو إمام الأئمة الملكية قال على أن انتشار العضو من علامة وجدان اللذة يمكن من علامة وجدان اللذة إذا انتشار العضو يمكن في حادث أما انتشار العضو وحده قد يكون بدون لذة مثل ما شئت يقال ايش كيسمى الإنعاض أو قال إنعاض وما حسيت بشي حاجة هذا وحده ما كفيش ليس ناقضا يكون العضو وانت بقى العضو شو هذا هو زين الطاف مرأة كذا ما سبق الطاف مرأة معنى الطاف المرأة هو أن تأتي المرأة بإحدى أصابعها وتدخله بين شفري فرجها جاءت مرأة الفرج ديالها ودخلت الصباع الدابين بين حاجبي فرجها هذا قال لك أيضا ايش ناقض هناك من قال لا بد من المراه اذا مست فرجها لا بد لها هناك روايه فيها لا بد من وجود اللذة والالطاف لا بد ان يحصل معه اللذة الالطاف اما ان تلطف او ان تمسكه بيده ماشي فرق بين المس وبين الالطاف الالطاف ما بدك تدخل اصبع الدابين بين شفت فرجه كذلك أيضا الإلطاف هو أن تمسك بفرجها فلا بد أن يحصل لذة هل يقول لك يجيبوا هذه ما ظن لذة الإلطاف مشي والمس مس ممكن مجرد أنك مسست فهمت كذا مس الذكر كلام الذكر بالنسبه للمراه سواء كانت بشهوه او بدون شهوه. لا يلتف، لا يكون لما شهوه يلتف شيء لا يبدا بشهوه. هناك روايه عن ابن مالك وترد الى الشهوه. نعم خلاف المشهور. نعم قال الالتفاف هذا الاخر نزيد، ولكن كلامه هكذا كل شيء. وقال ابن القاص اشهد ان لا وضع عليه. نعم وقال ابن القاص اشهد ان لا وضع عليه. هي روايه يعني مع ابن زياد شاب قال عليه الوضوء، وهذا ابن القاسم قال لا وضوء عليها، ولكن لكي ان حصلت لذه لان علاش هذا مشى مع الروايه اللي فيها الحديث ما أيما رجل مس فرجه فليتوضأ بالإطلاق بالعموم، أيما امرأة مست فرجها وهذا من صيغ العموم، أيما رجل نكرة في سياق الشرط، وأيما امرأة بدون بإطلاق بدون أن يقيد هل هناك شهوة، أيما امرأة مست فرجها بشهوة أو بغير شهوة، وأيما رجل. فهناك من يتمشى مع هذا الحديث مع ظاهر الحديث الذي لا يقيد بالشهوة، ومن الرواية الأخرى فقال فيها الإلطاف لأن الإلطاف لا يكون إلا مع مظنة الشهوة. المرأة لا تمسك فرجها بيدها بهذا بكيفية الإلطاف إلا إذا كانت مشتهية لذلك. مثل الذكر أيضا إذا مس الإنسان ذكره بإحدى بكفه أو بأصابع بجنب كفه أو بأصابع بإحدى أصابعه أو بجنب الأصابع فإنه حينئذ يجب عليه أن يتوضأ ينقض وضوءه في انتقاض وضوءه. هذه الظهر عند ما تخش لأن هذه النص حساسة، النص هذه حساسة، فالأصابع أو جنب الأصابع أو الكف هذه كلها إيش ناقضات الوضوء في المس. أيما امرأة مس ذكرها، كان أحد هناك النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على رجل الوضوء إذا مس ذكره؟ قالوا هل هو إلا عضو منك؟ يقول بأن الإنسان مش يمس الذكر دياله ما هو إلا عضو من أعضائه، ما كان ليس هناك. وفي حديث آخر من مس ذكره فليتوضأ. فقال العلماء هذا الحديث بعض العلماء هذا الحديث الذي فيه الوضوء فيه نقل عن البراءة الأصلية، الحديث الأول باقي عن البراءة منك، الحديث الثاني نقل عن البراءة الأصلية، والتمسك بالحديث الذي نقل عن البراءة الأصلية هو أولى، يعني هذا أتى بحكم شديد ما تقول ما هو إلا عضو منك. الإمام أحد العلماء سلك مسلكا آخر فجمع بين هذين الحديثين، فقال الحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا يعني الحديث أصح من هذاك رواه البخاري، هذا يعني يقول لك يودي هذا على الوجوب، وهل هو إلا بضعة منك هذا إيش على سبيل الاستحباب، يعني ما توضاش وتوضى لتوضى على سبيل الاستحباب وما توضاش على سبيل ايش؟ ها؟ هذا هو يعني كونك لا تتوضا كتخذ بالبراءة الأصلية، وكونك تتوضا هذا على سبيل الاستحباب. هذا هو ذكره بالكف أو بالإصبع ولكن كانت في يده قبة. لا نمشي أقول لك لا بد أن يفضي، نمشي نتكلم من مس ذكره ولم يكن هناك حائل وأفضى، الحديث وأفضى بمعنى مش عاد تكون يدك فوق القميص فوق السروال قال لك أنا مس الذكر بيقصي توضع، لا يعني لا المراد بالإفضاء بالمس هو الإفضاء، أي أن تأخذ أن تمس ذكرك مباشرة بدون أن يكون فوق القفاز أي شيء، هذا الذي ينقضه في خلاف. فهمت زيد؟ شكم الحد. كذلك أيضا هذه من المسائل التي خالف فيها المالكية غيرهم من المذاهب، شكم الحدث أن الإنسان كان على وضوء متيقن أنه كان على طهارة ما ذلك يدخل الشك، وش بقي الوضوء وش بقي الوضوء والشك. فمذاهب أخرى تقول لك ودي الأصل بقاء ما بقاء ما كان على ما كان. الشك لا يزول. المسائل التي بني عليها الفقه قال كنت تحفظون الأبيات من المسائل التي بني عليها الفقه أن ما كان أن من كان على حالة متيقنا عليها ثم يعني دخله الشك هل بقي على تلك الحالة أم لا، فالأصل أنه بقي كان على وضوء تيقن على وضوء ما ذلك دخل الشك وش بقي كيف تسمى بقي كان على أنه بقي على وضوء البراءة الأصلية أو الاستصحاب عند من الأشياء التي بني عليها الفقه وهذا. ولكن الملكية خلفه مسألة هذه خلفوا فيها أن الشك في الحدث ناقض ومطلوب، لا يعني إنسان إذا شك هل هو كان متوضئا متيقنا من وضوء ثم بعد ذلك دخله الشك هل انتقض وضوءه كيف ما بقى الوضوء. لكن المذهب مشى على خلاف هذا، مشى على أن الإنسان إذا شك في الوضوء وش بقى الوضوء. كذلك أيضا إذا كان تيقن الإنسان حدث كان أنه يعني على يقين بأنه كان مش متوضئ بعد ذلك قال ما عرفش توضئ ما توضئش نبنى على أنه كان باقي مش متوضئ ما دام أنه كم يقن بأنه ما توضاش فتبقى تلك البراءة الأصلية وهو أنه غير متوضئ حتى لأن القاعدة المعروفة متى متى بيقين لا يزول إلا بيقين. نعم قضية لكن زين كفر من كفر كفر من كفر كين يقول الشكم الحديثي كفر من كفر هذا بحث العاطف وكفر من كفر يعني أن الإنسان والعياذ بالله إذا ارتد وكفر بالله تعالى وخرج من الملة وكان قبل ردته متوضئا ثم أراد أن يعود إلى الإسلام هل يعمل بذلك الوضوء الذي كان قبل؟ لا أقول لك لا، لأن الردة أو الكفر كان بطل الأعمال كلها، الأعمال ديالك كلها مشت نسأل الله العافية. لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذه يا شكون عندك فوق من كفر؟ يا هذه الآخرة. نعم ويجب استبراء الأخبثين مع ستين وناتب. الأخبثين هو البول والغائط. معنى كلام المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا استفرغ يعني ما استفرغ مشى يعني تخلى يعني مشى بيت الماء وتخلى إما تول أو تغوط شو يدير ما يتسرعش ينسى يمشي يستنجى لا يبقى حتى استفرغ طلب براءة سيوتر طلب جمع القضية مع سلتي ونتري نكري يسلت الذكر ديالو وينتر وهذا كيسبب واحد المشكل الذكر ديالو كيبقى دائما ماشي كيقطر الوضوء علاش لان ديك السلت والنتر او ديك لا هو اللي كيسبب له في ارتخاء المثانه هذه من العيوب التي الطبيه التي ذكرها العلماء تكلم عليها ابن القيم وغيرهم انما هو يقول لك من الاداب ان من الاداب ديال قضاء الحاجه ان الانسان اذا اراد أن إذا استفرغ فإنه حينئذ لا يذهب إلى يعني إلى الاستنجاء مباشرة وإنما حتى فيبقى مدة ها يبقى هكذا يدير هكا ويطلع ويهبط من عرف كذا وينحنح شي كله مكاينش وساوس وساوس ما عنده الله بينظر إنما المهم أن الإنسان يجب عليه يعني ويجب استبراء لخبثين معه أي أن الإنسان ينبغي له أن بعد التخلي أن يستفرغ أن يعني يتيقن لأنه مقع تحشى في القلم ديالو أو في دبره. نعم بلاتي أنا مش هناك كيفية يعني الخروج من هذا من قضاء الحاجة إما أن يستجمر الأحجار كما كانوا يستجمر الأحجار أو يستنجي بالماء الاستجمار على تنكيكه بالأحجار استجمار على تنكيكه بالأحجار ويجب استبراء الأخبث واعتقل وجد الاستجمار منه لذكر. فالشخص الرجل يجوز له أن يستجمر أي يمسح قلمه أو دبره بالأحجار، وينبغي أن تكون وترا أحجار أو من كل منقل كما قال في مختصر، لكل منقل طاهر غير مؤذن وغير محترم، ما يكونش ذلك الشيء الذي تستثمر به يكون مثلا خبز أو شي ورق مكتوب العياذ بالله. كثير من الناس يستثمروا في المراحيض بالجاردة فيها أسماء الله، وهذا والعياذ بالله هذا كفر، هذه ردة سنصر في البرمان. ينبغي أن تكون الورقة التي يريد أن يستثمر بها غير مكتوبة، وبخصوص الكتابات التي لأن فعل الجرائد كسيبهم فتزنق في المزابل كاين شي واحد كان كينكس تيكنس المراحيض وجبر المصحف مصيب المرحب مصحف. فهذه الأمة كيف شهد الأمة غير انتصر؟ لا تجد كتابا محرفا ملقا في الأزمال، يعني إذا مشي عند اليهود الشوارع اليهود ما تجبرش التوراة للمعاه لا تحريفها سيبة في الأزمال ما كيناش، ولكن كتابنا المحفوظ الذي بقي محفوظ حفظه الله تعالى مسيب في الزنق وعندك الزراع شحال وفي المراحل. لذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يستجمر يشوف شي ورق هذا ورق لك ينبع ما فيش مكتوب ويستجمر به، يمسح به القلم ديالو أو يمسح به. والاستجاء يكون شيئين، إما كما قلنا بالشيء الذي الغير المكتوب والغير المحترم أو بالأحجار إلى آخره أو بالماء، والعلماء عندهم الماء أفضل لأن الماء يزيل النجاسة عين النجاسة ويبقي لها أثر. أما الورق أو ما يعني لك يمسح به هذا لا يمكنه، لا بد أن تبقى هناك بقيته خبث. وإنما الرخصة كنا الشرع رخص لك أن تصلي بتلك النجاسة تنقي زين، ولكن ماشي بحال اللي غادي يغسل، اللي غادي يغسل ما غادي يخرج الأثر شي حاجة. ولكن جماهير العلماء على أنه ينبغي الإنسان أن يجمع بين الماء والحجر كما قال المختصر، ونديب جمع بين ماء وحجر، يجمع بين الماء معنى يعني الحجر ينقي ديك النجاسة باش ما يشبرش فيها الإنسان بيده، والماء يجي بعدك شيء يغسل ديك الأثر ديك النجاسة. هذا هو. ولكن بعض العلماء قالوا أن هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء فيتبعه أحد بإداوة فيها ماء، ولكن ما قالوا كان إذا قالوا ناولني حجارا ما كيقولوش حجار مع الماء، الله يقول بأن هذا من البدع. على كل حال هذا خلي الشيء بعد إن شاء الله نكمله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.